ما أنت وعلو الله الله الله.

أفلم ينظروا أَمَّا مَنْ Yeah. I'm going to go to the hospital. ما في قاتل من الله أكبر. الله الرحمن الرحيم

Oh, Oh, ربنا صل وسلم. ذكر الله.